نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، تبارك الله الجميع ورزقنا جميعا التوفيق والإحسان والقبول في القول والعلم والعمل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع أبو زارع من الخرج، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لا أستطيع أن أصل رحمي من خالات وأخوال وأبنائهم لأنهم في أماكن بعيدة عن منطقة الرياض، ولله الحمد أصل إخواني وأخواتي غير أخ لي لأنه لا يرد علي ولا يفتح الباب لي، فأقوم فضيلة الشيخ الفاضل بالصدقة عنهم في مياه المسجد وبعض أعمال الخير، وأقول اللهم اجعلها صدقة لي ولهم وكل من قطع وصلي ولا أستطيع وصله، هل وفيت بذلك في الوصل معهم فضيلة الشيخ؟ أدعو لهم، وأيضا هل أوجر على هذه الصدقة لهم وللمسلمين جميعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه التابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسب أنك أخانا أبا زارع أحسنت السؤال وتكلمت عن صلة الرحم وصنيعك في حرصك على صلة الرحم واستيفاء حقيقة ما يعني ما ترى أنه مطلوب استيفاؤه في استيفاء الرفيق في صلة الرحم، جزاك الله خيرا في أخوالك وخالاتك إلى آخره، وكل ما عملته فيما يظهر من سؤالك أنه صحيح إن شاء الله وأنت فيه موفق. ولا شك طبعا أن صلة الرحم من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، والحقيقة أن العجيب كثرة ذكر ذوي القربة في كتاب الله عز وجل، سواء في كل ما ذكر حق الله عز وجل وحق الوالدين ذكر حق ذوي القربى. قال الله عز وجل: أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى أن قال وآت المال على حبه ذوي القربى. وقال: يسألونك ماذا قال فبالوالدين والأقربين. وفي آيات عجيبة، وقال: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى. قال: وأيتاء ذي القربى وآتى ذي القربى حقه فآتى ذي القربى حقه المسكين وابن السبيل إلى آخره، بشكل يعني ملفت. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ وقال: والذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما مر به يوصل. والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بعمل يدخل الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشك به شيئا وتقيم الصلاة وتسك، وقال: وتصل الرحم، حديث صحيحين. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم شجنة وتمسك بالعرش، تتكلم بلسان ذلك: اللهم صلي، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطع، إلى آخره. في حديث عجيبة. فصلة الرحم يعني يا إخواني منزلتها في هذا الدين ومنزلتها في الحقوق عظيمة. ولهذا أنا قلنا أن أخانا أبا زارع أحسن في في في سؤاله. الصلة طبعا لا شك أنها يعني تتفاوت، من كان قريبا يزار ومن كان بعيدا يتواصل معه بأدوات التواصل، سواء بالكتابة بالاتصال بالمهاتفة بالمراسلة إلى آخره. وهذا مهم جدا في سؤال الأخير، يقول وكل في إنه غير أخ لي لا يرد علي ولا يفتح الباب لي. هذا حقيقة ينبه إلى شيء، وهو أن الواصل ليس بمكافئ، وهذه قضية أحب أن يقف عندها الإخوة المستمعون، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بمكافئ، إنما الواصل الذي من إذا قطعت رحمه وصلها. فلأنك لأن لأن لأن من وصلك وصلته هذه مكافأة، أما من قطعك وصلته فهذه هي الصلة الحقيقية. ولهذا جزاك الله خيرا، نعم اجتهد حتى ولو ردك، اجتهد أن تتواصل معه سواء بتوسيط أحد أو بالمكاتبة أو بالمراسلة الهاتفية، أحيانا الرسائل ولو قطع أرسل له دعاء، أرسل له يعني بما ترى أنك بما تشعره بأنك أنت من جانبك غير مقاطع له. أما ما يعني فعلته من حيث الصدقات وتجعل لهم ولجميع أرحامك هذا جيد، تشركهم في الثواب، بمعنى تتصدق أو تجعله صدقة لك ولهم سواء من وصل أو من قطع، هذا جيد وحسن وجزاك الله خيرا. أن تشرك أهلك وأقاربك ورحمك، تشركهم في صدقاتك وفي إحسانك في الثواب، فجزاك الله خيرا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الحمرة، أرسل برسالة يقول فيها قال الله تعالى هذا مغتسل بارد، هل الاغتسال بالماء البارد صحة وشفاء للجميع أم أن هذه الآية خاصة بنبي الله أيوب عليه السلام؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا يعني لم أجد في كلام العلماء من أشار إلى شيء من أن يكون هذا يعني هل هو خاص بأيوب عليه السلام أو بغيره، لم أجد. إنما المفسرون فقط تكلموا عن ما حصل أيوب عليه السلام وابتلاء له، وكيف أنه يعني أمره ربه بأن يفعل هذا من أجل أن يخرج هذا البلاء إلى آخره، لكن ولا أعرف قضية أن يكون فيه صحة أو عدم صحة، هذا يرجع إلى المختصين. الماء البارد كان يستفاد منه ولا، وقد يكون يعني في الحمى إلى آخره، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحمى في خيبر أظن أن يغتسل بالماء البارد إلى آخره، فهذا يرجع إلى يعني لا لا لا لا لا لم يعني أطلع على آثار في ذلك. لكن الوضوء بالماء البارد في الشتاء مثلا أو الحار لا شك أنه من حيث أنه من جاء الثواب فيه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجة، قال إصباغ الوضوء على المكاره، إصباغ الوضوء على المكاره. وذكر العلماء من ذلك الوضوء في الشتاء أو حتى الوضوء في الحر إذا كان الماء حارا وكثره إلى آخره. فهذا هو الذي يعني يحضرني، ولكن على كل حال من حيث عموما الأمر الصحي قد يسأل عنه المختصون، أو إذا وردت فيه آثار ثابتة أو حديث ثابتة فيأخذ بها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة نوران هساوي من مدينة مكة تقول في سؤالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال محيرني، أنا حلفت على أختي الصغيرة أني أكسر يدها من باب التهديد والمزاح، لا أعرف هل علي كفارة يمين أم لا، وجهوني ماذا أفعل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني أشعر يعني من سؤالك أنك يعني أختك الصغيرة وأنك يعني كان بينكم ممازحة ومناطبة، وهذا جيد حقيقة، المرح مع الصغار واللعب مع الصغار يعني هذا أيضا مما يتمدح في ديننا. ولهذا أنا سيقول ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قال رأيت النبي صلى الله في حديث قتادة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وإمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعه وإذا رفع سجود إلى آخره. وأيضا يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار عجيبة، حتى الأعرابي اللي جاء وراء النبي يقبل الحسن والحسين قال يعني إن لي عشرة من الولد ما قبلت، وقال وما أصنع أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أختي جزاك الله خير نوران، الشفقة على الصغار والرحمة بهم وأيضا المرح معهم واللعب معهم هذا أمر حسن، وهذا أيضا يؤثر في تربيتهم من حيث قبولهم ومن حيث أيضا انسجامهم مع المجتمع ومن حيث أيضا نشوهم أسوياء. أما ما ذكرت من اليمين، أنا ما أدري، أنت قلت من باب التهديد والمزاح، حلفت من باب التهديد والمزاح، هذا مشكل. فإذا كنت إذا كانت لغو يمين فهو لغو يمين، إذا كنت حلفت وأنت لم تقصد اليمين، لم تعقد اليمين، هذا لغو يمين لا كفارة فيه، خاصة من المزاح. أما إذا كان لا عقدت اليمين والتهدي فتكفين كفارة إن شاء الله ولا شيء عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم رجعة المرأة إذا طلقها زوجها وحاضت مرة واحدة خلال 3 أشهر تقريبا، حيث أن عمرها قرابة 50 عاما والحيض غير منتظم معها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هذا يعني لحد ما أرى أن فيه نوع من الإشكال، لأن المرأة تقول أن عمرها يقارب 50، وهذا قد يكون يعني يعني الحيض غير منتظم، أو قد يعني يقارب انقطاع ترتد انقطاع الحيض، ولهذا يعني هل يعد حيضا أو لا؟ فإذا قلنا إنه ليس بحيض فإنها تعتد بالأشهر، بمعنى أنها تكون عدتها بعد الطلاق أن أن أن أن, أن تمر 3 أشهر، فإذا لم يراجعها في خلال 3 أشهر فإنها تنتهي عدتها. أما إذا كان منتظم ولو كان 3 أشهر، يعني ولو كانت الفترة بين بين بين بين الدم والدم 3 أشهر دم حيض منتظم، فنعم لابد أن يمر عليها 3 حيضات، 3 حيضات. لكن كما قلت يعني السن هذا أحيانا يعني قد يكون يعني بداية انقطاع الحيض، فلعلها تراجع طبيبا مختصا بهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسألكم عن إخراج الإفطار عن المريض الذي لا يستطيع الصوم، وأيضا الكبير في السن، هل أخرج الإفطار إلى البلاد الفقيرة، وهل أخرجها كلها مرة واحدة من أول رمضان حتى آخره؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا المريض هذا يعني إذا كان لا يرجى برؤه، لا يستطيع الصوم لكن لا يرجى أن يشفى، يعني مرض دائم، فنعم هذه طبعا. أما إذا كان يرجى برؤه لا، فإنه إذا بري إن شاء الله يقضي الأيام التي أفطرها. أما إذا كان لا يرجى برؤه أو كبير كما ذكر السؤال أيضا، فنعم لا معنى من إخراج الفطر سواء من أول الشهر أو أن تخرج أيضا لبلاد خارجية، لا معنى إن شاء الله، وإن كان أهل البلد أو لا، لكن لو أخرجها فإنه يجوز إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: معالي الشيخ، أرجو الإجابة عن سؤالي، هل ابن بنت زوجي يعتبر محرما لي أم يجب علي أن أحتجب منه؟ ابن بنت زوجي بمعنى أنك زوجة جده من جهة أمه، ابن بنت الزوج يعني أنك جدته، ولا شك أنها جدة طبعا من المحارم، في قوله ولا تنكحوا ما نكح أباؤك من نساء إلا ما اغتسلت، لهذا العلماء يقولون يحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، يعني جد من جهة الأم أو من جهة الأم، فكل امرأة تزوجها أبوه وإن طلقها فهي حرام عليه، وكل امرأة تزوجها جده من قبل الأب أو من قبل الأم فهي أيضا حرام عليه، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. فهو فنعم هو محرم، فلا تحتجب منه لأنه من أحفادها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: معكم الأخت أم قاسم، أفيدونا بجواب زادكم الله من فضله. سؤالي: عمتي زوجة عمي أرضعتني حتى ارتويت منها ونمت، هل تعتبر أمي بالرضاعة حفظكم الله؟ وأنا قد رضعت مع أكبر أولادها، فهل يعتبر أولادها كلهم إخوانا لي بالرضاعة؟ وهل يجوز أن أزوج أولادي من بناتها وأولادها يتزوجون من بناتي؟ وهل يعتبرون أخوال أولادي وبناتي، علما بأن عمري لم يتجاوز 2 وولدها أصغر مني بأشهر أثناء الرضاعة؟ وجهوني مشكورين. جزاكم الله خيرا. الحقيقة السؤال يعني أنا أرى أنه لم يتبين لي من حيث عدد الرضاعات. تقولين حتى رضعتني حتى رويت، هل في مقام واحد، هل رضعة واحدة، هل هو يعني عدد الرضاعات؟ لأن العلماء يذكرون أن الرضعة هو أن يمسك الطفل بالثدي ثم يتركه إما للتنفس أو ينتقل لثدي آخر، هذه رضعة. فإذا كان 5 من هذا النوع فهو هو الرضاع المحرم، 5 على هذا النحو الذي وصفت أنت أو أنت الأخت مقاسم تقولين حتى رويت منها ونمت. أنا لا أدري حاجة يعني، لكن مهما كان يبقى الأمر يعني مشكوك فيه، ولهذا الأحوط نعم أن لا تتزوجي من هؤلاء، لأنهم فعلا يعني يكونون أخوالك من الرضاعة وأخوالك إلى آخره من باب الاحتياط، ومع هذا أيضا يؤمرون بالحجاب إلا إذا استطعتي أن تسألي كبيرات سن يستطيعون أن يميزوا مقدار الرضاعات إلى آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدونا بارك الله فيكم، لدي زميل يسدد قروضا، أريد أن يسدد قرضي الأول لكي أستخرج قرضا جديدا وأرجع له المبلغ مع الفائدة، وما هي الطريقة الصحيحة التي يراها الشرع في هذا الموضوع؟ أفيدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، السؤال تقول: لديك زميل يسدد قروضا وتريده أن يسدد قرضك الأول لكي تستخرج قرضا جديدا وترجع له المبلغ مع الفائدة. لا، ما يجوز. إذا كان في فائدة لا يجوز، لابد أن تقترض مبلغ وتعيده كما بنفس المبلغ من غير زيادة. فإذا كان بزيادة فإنه لا يجوز القرض. إذا استقرضت فإنك ترد نفس المبلغ ونفس العدد نفس الرقم ولا تزيده، ولو كانت زيادة قليلة فإنه لا يجوز. هذا هو الذي يظهر. أما قضية المرابحة وبيع المرابحة هذه أمور أخرى لا يبدو أنك تسأل عنها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: قبل 2 قلت لزوجتي إذا عملت كذا فأنت علي مثل أمي، وأظن أني قلت وأنت طالق بال3 وحرام علي، وللأسف عملت ذلك، وقمت الآن بعتق رقبة وكفارة يمين، فهل برئت ذمتي بذلك؟ وشكر الله لكم، أرجو الإجابة لأني في حيرة من أمري، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أن ما ذكرته هو ما يسميه العلماء بالحلف بالطلاق، بمعنى أنك تقول إن فعلت كذا فأنت كذا، وإن فعلت كذا فأنت حرام عليها. لا، يسميه العلماء كفارة يمين، أي يسميه العلماء الحلف بالطلاق، وكفارته كفارة يمين، هذا هو الذي يظهر. فتكفر كفارة يمين إن شاء الله وتبرد ذمتك، وأنت كفرت على ما ذكرت، كفرت فارجو أن تكون بريئة ذمتك. ومع هذا أنصحك ألا تعود، أنصحك ألا تجعل هذا ديدنك ولا تجعل هذا من عادتك، لأنه أحيانا قد تسلم هذه المرة ولكنك لا تسلم في المرة الأخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميل بسام بن أحمد العماري من استوديوهات الإذاعة بمكة المكرمة، الذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال جوال البرنامج بالرقم 0534700 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. حتى يجمعنا اللقاء القادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم